الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي نيني حكم يكوبك وانجا ومنومي. الشيخ ابن عثيمين الله مرهيم ونسيمة الاكتحال نوعان كوبك وانجا أين بيلي. أحدهم اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاء من العين أين يكوانزا كواجيليا كوبك وانجا كواجيليا كتيانغوفو كتكاماتش ناكو سفيشا ماتش وتنظيفه وتطهيره ويطهريش ماته بدون أن يكون له جمال بلا يكون نمنا يوتي يكوجي بامبا أو كتفت وزوري فهذا لا بأس به وفق نمنا هيو هكونا تتيزو جوياك ولا هكونا إشكال ولا هكونا مشكل بل إنه مما ينبغي فعله بل إلي جامل من قول ما جامل بايو ينتكي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ألكونا بكوانجا كما تشوياك مويلي صلى الله عليه وسلم ولا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي هسا كوكوتمية أين فلان يوانجا أنيتوا الإثمد أمبايو ني أوريجينو هيني أين يكوانزا كواجيل يكوصفيشا ماتو نكوتي أنغوفو كاتكا ماتو نكوطهريشا ماتو كوتوكانا وشافو نكذلك أين يبيلي ما يقصد به الجمال والزينة نكوباكا كواجيل يكوتفتا وزوري نكوجي بامبا نكوتفتا نعم كوجي بامبا فهذا للنساء مطلوب هي هالي إنتكيوة كوانواك لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها كسابو منمك نتكيوة كواك كوجي بامبا كواجيل مميوة وأما الرجال فمحل نظر لكن نومي إلي سوالي نانقليوة لنتزاموة يعني سيرهوسو موجة كوموجة ولا سكتاي موجة كوموجة وأنا أتوقف فيه بل ميمن نسمام كتكا إلي سوالة سيرهوسو موجة كوموجة ولا سكتاي موجة كوموجة وقد يفرق فيه بين الشباب نينيزك تفوتيش بين فيجانا الذي يخشى من اكتحال فتنة فيمنع بين يولي أنباي نكيجانا أنيزا كبكا وانجا يكاوى كبكا كواكني فتنة رسهوي ونزوليوة وبين الكبير بين يمتو أنباي نمكبوة لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع أكبكا وانجا هكونا مضرجو يكبكا كواكي هو هزوليوي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.